رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الثامنة من قواعد منزلة التعظيم: من تعظيم الله الرضا به والرضا عنه. هذه القاعدة تكلمنا عنها في منزلة الرضا، وأن من أراد أن يعظم الله فعليه أن يرضى به ربا. ومعنى أنك تقول رضيت بالله ربا معناها أنك رضيت بالله ورضيت عن الله، فما أمر الله به وما نهى الله عنه فأنت راض به، وما قدره الله فأنت راض به. ولهذا لا تعترض على لا يحق لك الاعتراض على أقدار الله، كما أنه لا يحق لك الاعتراض على أوامر الله. ونتيجة لذلك، وهذه النقطة الثانية، أن من رضي بالله ورضي عن الله فإنه لا يجادل في أحكام الله ولا يجادل في شرع الله، إنما يجادل في صحة الدليل. أما أن يكون الدليل صحيحا لكنه هو يجادل في الحكم نفسه، بمعنى أنه لن يستسلم له ولو أمر الله به، هذه لا يقولها مسلم أبدا ولا يقولها إنسان يقول بلسانه رضيت بالله ربا، لأن فعله يكذب هذا الرضا. كيف ترضى بالله ربا ومع ذلك ما تطيعه وقد عرفت الدليل؟ كيف ترضى بالله ربا ولا تطيعه وقد عرفت النهي؟ فتمام الرضا عن الله، فتمام التعظيم عن الله، فتمام التعظيم لله أن ترضى بالله ربا وبه إلها، فترضى بأوامره وبشرعه وبدينه وبما كتبه الله عليك. وهذه القاعدة أيضا لا يفهم منها أن الإنسان عليه أن يستسلم لكل ما كتبه الله عليه، فإن الله كتب على العبد أقدارا وأمره أن ينازع القدر بالقدر. فالله كتب على العبد المرض لكنه فتح له باب الشفاء والبحث عن أسباب الشفاء، وكتب على عبده علة من العلل وفتح له باب البحث عن الأسباب الشرعية في مثلا بركة المال أو في قضاء الديون أو غير ذلك مما أو في حل هذه المشكلة مما قدره الله. لكن المعظم لله يفعل هذه الأسباب وهو وقلبه مطمئن بالإيمان، معظم لله ليس ساخطا ولا جازعا ولا معترضا، بل مستسلما لله، منقادا لله، خاضعا لله، ينازع قدر الله بقدر الله، فهو من الله إلى الله.